قال لي الأصمعي إن أبا عمرو بن العلاء كانت كتبه التي كتب عن العرب الفصحاء قد ملأت بيتا له إلى قريب من السقف. يا سلام، هذا الرجل ألف كل هذه الكتب. هذا واحد من أعلام الأدب، فكيف كان غيره يا مها؟ قال عنه الفرزدق الشاعر: ما زلت أفتح أبوابا وأغلقها حتى أتيت أبا عمرو بن عماري. وماذا فعل أبو عمرو بكتبه هذه يا أستاذ؟ أحرقها. أحرقها؟ أحرق كتبه؟ لماذا؟ كان قد تنسك فأحرق كل ما كتبه، فلما رجع إلى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما حفظ بقلبه. وهل يحفظ القلب كل هذا العلم يا أستاذ؟ العرب أحفظ الناس لآدابهم، وما زلنا نحفظ وصية أبي بكر رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان الصديق على فراش الموت. ماذا قال؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعمر: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا. ما أصدق وأعمق إيمان الصديق. وقال رضي الله عنه: وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم في الدنيا، وحق لميزان لا يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. الله، حق لميزان لا يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. وقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: إذا حفظت وصيتي فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت وهو آتيك، وإن ضيعت وصيتي فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت ولست بمعجز الله. هذا كلام لا يقوله أحد سوى أبي بكر رضي الله عنه، فماذا قال عمر؟ قال رضي الله عنه: أوصيك بتقوى الله لا شريك له، أوصيك بالمهاجرين الأولين خيرا أن تعرف لهم سابقتهم، أوصيك بالأنصار خيرا فاقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. لله درك يا ابن الخطاب، أوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار، وأوصى بأهل البادية كما أوصى بأهل الذمة. قال رضي الله عنه: أوصيك بأهل البادية خيرا فإنهم أصل العرب، ومادة الإسلام أن تأخذ من حواشي أموال أغنيائهم فترد على فقرائهم. أوصيك بأهل الذمة خيرا أن تقاتل من ورائهم ولا تكلفهم فوق طاقتهم إذا أدوا ما عليهم للمؤمنين طوعا أو عن يد صاغرون. هذه ليست وصية يا أستاذ، هذا نظام حكم. نعم، وليس بين الوصايا مثل وصية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد جمعت وصايا العرب فلم أقف في شيء منها على هذه الألفاظ والمعاني. هذا الأدب ليست له نهاية يا أستاذ. ألم أقل لك يا مها إن واحدا من علماء العرب ألف من الكتب ما ملأ بيتا حتى قارب السقف؟ انتظر يا جاحظ، انتظر حتى أفهم. ماذا قلت عن العرب؟ أنا أقول كل يوم يا أبا هفان وسأظل أقول. صدقت، لامني الناس في السوق وقالوا لي كيف تجلس مع الجاحظ ثم تتناول العرب، وقلت لهم إن منصورا العلاف هو السبب، سرق مني صاع شعير. من أجل صاع شعير تفعل بنفسك ما فعلت يا أبا هفان؟ لقد كسروا عظامك. وهشام رأسي يا مها، انظري لم تعد لي رأس. سأرفع أمري إلى قاضي القضاة، تحدث معه يا جاحظ حتى يطلب لي تعويضا على ما أصاب رأسي وعظامي. ماذا تقول عن قاضي القضاء يا أبا هفان؟ نعم يا مولانا قاضي القضاء، سأقول لك. تفضل يا سيدي قاضي القضاء، تفضل اجلس وأنا سأقول لك. جلسنا. ماذا يريد أبو هفان؟ يريد التعويض عما أصابه يا سيدي، إنه مسكين، تهشم رأسه وتمشمش عظمه. ماذا ماذا ماذا ماذا؟ عظمي أنا تمشمش؟ كيف تمشمش؟ لا أفهم. أسكت أنت يا أبا هفان. قولي يا بهاء، تكلمي تكلمي. يا سيدي، أبو هفان سرقه العلاف ثم ضربوه. لماذا ضربوه؟ من أخطأ يحاكم ولا يضرب. من الذي ضربك يا أبا هفان؟ من هو الفارس الذي ضربك بالصوت؟ لا أستطيع أن أقول يا مولانا. لا أستطيع. لا تستطيع؟ لماذا يا أبا هفان؟ قاضي بغداد يسألك ولا بد من أن تقول له من هو الفارس الذي ضربك أول صوت. الأمير عمرو بن مسعدة هو الذي ضرباني يا جاحظ. عمرو بن مسعدة؟ هو تريد مني محاكمة عمرو بن مسعدة يا أبا هفان؟ تريدني أن أحاكمه لأنه ضربك بصوته عندما نطقت بالبذاءة من لسانك وشتمت العرب؟ مثلك يحمد الله سبحانه وتعالى لأنه لم يستل سيفه. وهل كان يستل السيف؟ الحمد لله الحمد لله، ما زالت رأسي على رقبتي. انظري يا ماما، هل رأسي على رقبتي؟ كفى كفى يا أبا هفان، قف عن هذا حتى نسمع من الأستاذ. حدثنا يا أبا عثمان، نحن في شوق إلى حديثك. كنا نتحدث عن الوصايا وذكرنا وصية أبي بكر ووصية عمر رضي الله عنهما. رضي الله عنهما وأرضاهما. وكان عبد الملك بن مروان قد كتب وصية وألزم الناس بحفظها. وماذا قال عبد الملك بن مروان يا أستاذ؟ استمعي إليه. إن الله عز وجل جعل لعباده عقولا عاقبهم بها على معصيته وأثابهم بها على طاعته، فالناس بين محسن بنعمة الله عليه ومسيء بخذلان الله إياه، ولله النعمة على المحسن والحجة على المسيء. ولكنه يا أستاذ لم يقل شيئا، كل الناس تعلم ذلك. تريدين أن يسكت صوت عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين؟ إنه لم يقل شيئا لا نعرفه يا أستاذ، لماذا نسمع صوته من وراء الغيب؟ أبعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما نسمع هذا الكلام؟ وماذا تقولين حين تسمعين؟ إن الدنيا دار فناء ولا سبيل إلى بقائها، ولا بد من لقاء الله عز وجل. هذا القول مثل قول الشاعر الذي حدثتني عنه. نعم نعم، أجل أجل، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. أحسنت يا أبا هفان، هل أحد لا يعرف أن الدنيا دار فناء؟ أديبة أديبة وعظيمة يا مها. لقد شاهد لك مولانا القاضي. وهل كانت في حاجة إلى شهادة من أحد يا أبا هفان؟ من جالس الجاحظ ولم يصبح أديبا يكون مثلك. دعوا هذا الحديث، أنا تعجبني وصية عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لابنته. ماذا قال يا أستاذ؟ أنا في شوق إلى سماع كلماته، فهذا رجل من ذؤابة قريش ومن أجواد العرب. قال لها: يا بنية إياك والغيرة، فإنها مفتاح الطلاق، وإياك والمعاتبة فإنها تورث البغضة، وعليك بالزينة والطيب، واعلمي أن أزين الزينة الكحل وأطيب الطيب الماء. الله الله الله، هذا قول لم أسمع مثله. الأب يوصي ابنته هذه الوصية. الله، ما أجمل ما أحسن. ثلاث كلمات هي الحياة بأسرها: الغيرة والعتاب والزينة. ماذا تقول في رجل عمه علي بن أبي طالب وأبوه جعفر الطيار الذي يطير بجناحين إلى الجنة؟ ولد في الحبشة عندما هاجر أبوه الهجرة الأولى. هؤلاء هم الفصحاء البلغاء أهل بيت النبوة. أطيب الطيب الماء وليس العطر. يا سلام، ما أنقى الكلمات وما أنقى الوصية. أزين الزينة الكحل، كان ينظر إلى عينيها. ما أحلى الكلام يا أستاذ. ونعود إلى الأعراب. للأعراب وصايا، وأحسنها ما سمعته من الأصمعي عن حكاية امرأة أعرابية كانت توصي ابنها، وكان الأصمعي يتسمع وصيتها. استمعوا لهذا الحديث. اجلس يا بني أمنحك وصيتي وبالله توفيقك. قولي يا أماه. إياك والتمائم، فإنها تزرع الضغائن، ولا تجعل نفسك غاردا للرماة، ومثل لنفسك مثالا، فما استحسنته من غيرك فاعمل به، وما كرهته فدعه واجتنبه. نعم يا أماه، حدثيني. وأنت يا عراقي، كأنك أعجبك كلام أهل البدو. نعم، يعجبني كلامه. استمع إلي يا بني، إذا هززت فهز كريما، فإن الكريم يهتز لهزتك، وإياك واللئيم، فإنه صخرة لا ينفجر ماؤها. الله الله. وإياك والغدر، وعليك بالوفاء، ففيه النماء. وكن بمالك جوادا وبدينك شحيحا، انهض على اسم الله. هذا كلام من خير الكلام يا أستاذ. وغدا يا مها نستكمل حديثنا.